أحييكم في لقاء جديد ومع الدرس الرابع من دروس العقائد والملل والمحن. وكما تعلمون فهذا الدرس مخصص مع الدرس الذي يليه لموضوع هام جدا هو موضوع الهندوسية، تلك الديانة التي تشغل حيزا كبيرا جدا من الكرة الأرضية، تلك الديانة التي لها جهود ليست اليسيرة في سبيل الدعوة إلى مناهجها، تلك الديانة التي لها جهود ليست اليسيرة كذلك في سبيل حرب الإسلام والمسلمين، تلك الديانة التي لها الأثر القوي في بروز كثير من الفرق والمذاهب التي تتسمى باسم الإسلام لكن تندرج تحت مسمى الإسلام. هذه الديانة طبعا إذا أردنا أن نتحدث عنها فطبعا خصصت هذا الدرس للمبادئ الأولى لهذه الديانة أو للدراسات الأولية أو صح التعبير لبدايات ظهور هذه الديانة الهندوسية. ثم في الدرس القادم بمشيئة الله سوف ندرس عقائد هذه الديانة مع الرد طبعا والنقد لهذه الديانة، ونحن لا ندرس شيئا ونتركه هملا لا بد من دراسته ورده ونقده، فسندرس عقائد هذه الفرقة أو هذه الديانة بشكل موسع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان تأثيرها وتأثيرها في الفرق والطوائف الإسلامية. أول قضية أو أول نقطة تجاه هذه المسألة كثبة للوقت هي نشأة الهندوسية. طبعا الكتاب الذين كتبوا حول هذه الفرقة يكادون يعدون بالأصابع، لأنهم قلة قليلة، ليس هناك كتابات مميزة عن هذه الديانة، بل وحتى نفس الهندوس لم يكتبوا عنها من الناحية التاريخية باعتبار أن أوائلهم لم يكونوا يهتموا بجوانب التاريخية، فلا يعرف بنشأة الهندوسية تاريخا محدد أو زمن معين، إنما القضية مجرد معرفة يعني كلية وليس هناك معرفة جزئية، بمعنى أنها نشأت قريبا من القرن الفلاني أو حول القرن الفلاني أو قبل كذا أو بعد كذا، إنما ليس ذلك تاريخا سليما صحيحا كالتواريخ التي تنسب إلى الديانات الأخرى. فالبوذية مثلا نستطيع أن نقول أنها نشأت في القرن الفلاني بل وفي البلد الفلاني. الإسلام كذلك نستطيع أن نقول عنه أنه نشأ في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية، كذلك نقول في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني السنة الفلانية بدأ الإسلام. النصرانية ربما تقترب من هذا التاريخ قليلا وهكذا. أما الهندوسية فالتعامل معها بنهاية السنين، ولذلك بعضهم يقول أنها نشأت في عام 1500 قبل الميلاد، والبعض يقول في عام 2000 قبل الميلاد، والبعض يقول في عام 1000 قبل الميلاد. إذن لدينا 1000 سنة وهو رقم ليس باليسير، رقم كبير جدا 1000 سنة في عمر الإنسان أو مساحة عمر الإنسان، ومع ذلك لا يعرف أي وقت نشأت فيه هذه الديانة، إنما نأخذ الوقت الوسط أو التاريخ المتوسط وهو 1500 سنة قبل الميلاد. تكون هذه الديانة قد نشأت جمعا بين هذين الرأيين أو هذه الآراء الثلاثة في سنة 1500 قبل الميلاد. كيف نشأت هذه الديانة؟ كانت منطقة الهند، منطقة الهند عبارة عن منطقة زراعية ومنطقة خصبة، إلا أن الذين يعيشون فيها كانوا بدائيين وكانت قبائل بدائية، وكان يغلب عليهم طابع عبادة السلطنية أي عبادة القوة، عبادة القوة وتمثيل هذه القوة بالطوق من يمثلها، فيعبدون بالأسد يعبدون صورة الأسد، يعجبون بالفيل يعبدون صورة الفيل، يعجبون بالشمس يعبدون صورة الشمس، يعجبون بالقمر بالسماء بالكواكب بفلان من الناس ببطل معين بشيء معين بل بأكلات معينة، يعني تعجبهم الأكلة الفلانية يعبدون هذه الأكلة عن طريق تمثيل صنم يمثلها، حتى أنهم وصل الأمر إلى أن يعبدوا أجزاء من جسد الإنسان، يعجبون بكذا من جسد الإنسان أو جسد المرأة يصورونه ويعبدونه، يعجبون بشيء من الرجل معروف يعبدونه ويصورونه في معابدهم على أنه إله. إذن هذه كانت الديانة الموجودة قبل 1500 سنة من الميلاد، يعني قبل قريبا من 3400 سنة من الآن أو 3500 سنة من الآن، كانت هذه هي العبادة. وكانت هذه القبائل عبارة عن قبائل صغيرة تعيش متوحدة، كل قبيلة لوحدها، وكان التناحر والتقاتل بينهم وارد بالنسبة لهؤلاء على نمط الغزو القبلي المعروف. في هذا الوقت كان هناك مجموعة أو مجموعة من القبائل أرادت أن تبحث عن منطقة خصبة جميلة مريحة لها، فأرسلت مجموعة من الأشخاص الذين يكتشفون المناطق ويستكشفون عليها. وكانت هذه القبائل تسمى القبائل الآرية، القبائل الآرية، وهي طبعا من باب يعني نافذة القول، وهي التي ينتسب لها أو يدعي الانتساب لها هتلر الزعيم النازي المعروف، يقول أن أفضل طبعا الشعوب هو الشعب الآري الذي ينتسب له، ثم يقسم بقية الشعوب إلى درجات إلى أن يصل إلى العرب وآخر درجة القرن الأخير، ثم اليهود. فاليهود هم في بين القائمة، وقبلهم العرب، ثم بعد ذلك مجموعة كبيرة من الشعوب في حدود 14 شعب، ثم اللي على القمة هم الشعب الآري الذي ينتسب له. هذه الشعوب الآرية قيل أنها تعيش في أواسط آسيا، أو بمعنى أخص في المناطق الجنوبية من الاتحاد السوفيتي الآن، وقيل أنها كانت تعيش في النمسا والمجر وبلغاريا وغيرها، كانت تعيش في تلك المناطق، وقيل أنها كانت تعيش في إيران والعراق. هذه القبائل هاجرت من مناطقها بحثا عن النعيم وبحثا عن الدفء وبحثا عن المياه الدافئة، فأرسلت استكشافات ووصلت هذه الاستكشافات إلى الهند، ورجعت إلى قبائلها وقالت إن هناك مناطق جميلة وخصبة وليس فيها إلا عدد بسيط من القبائل الشوف، يعني كان اللون الأسود يغلب على تلك الشروق. فاتجهت هذه القبائل في رحلة طويلة استمرت 300 سنة، يعني كانت تصل على دفعات إنما كانوا يتسمعون بالأخبار، فعندما وصلت الدفعة الأولى كانوا يتراسلون بطريقة أو بأخرى أننا وجدنا فتعالوا إلينا فتأتي قبيلة أو فرع قبيلة، وهكذا شيئا فشيئا كانوا يأتون إلى الهند ومعهم ثقافاتهم ومعهم دياناتهم ومعهم قوتهم ومعهم الحضارة التي لم تكن موجودة قبل ذلك في الهند. ثم بعد أن وصلوا إلى الهند قوبلوا بقوة بسبب هذه القبائل، لكنها قبائل بدائية، القتال عندها بدائي والحرب بدائية والاتجاه تنظيمي في الحرب بدائي، أما هذه فهي منظمة ومرتبة، فاستطاعت أن تستأصل هذه القبائل في أسرع وقت ثم تسيطر عليها. لكنها وجدت أن هذه القبائل من الكثرة بحيث يستعصي على الإنسان أن يقضي عليها، خاصة أن هذه القبائل عندما رأت الهزال المتتالي بالنسبة لجيوشها أو لتجمعاتها بدأت تستخدم حرب العصابات، وبدأت تستخدم الانضواء في الجبال والاختفاء في الغابات، فخشي هؤلاء العاريين من هذه القبائل فأرادوا أن يندمجوا معها بطريقة معينة وتصير تسير الحياة بعد ذلك السير الذي يريده. كانت قبائل آرية التي قدمت طبعا بعد أن قدمت من ويعني أرجح الأقوال على أن هذه القبائل فعلا هي قبائل كانت تعيش في أواسط أوروبا الشرقية، يعني في النمسا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا وغيرها، هذا أرجح فوق. وطبعا يقولون أن السبب في هجرتهم أن مناطقهم أصيبت بجفاف وهاجروا إلى الشرق وإلى الغرب، فالذين هاجروا إلى الشرق استوطنوا جزءا من إيران والعراق والهند، والذين هاجروا إلى الغرب استوطنوا جزءا من مناطق أوروبا وخاصة ألمانيا والمناطق التي في شمال ألمانيا مثل هولندا وبلجيكا وغيرها. هذه القبائل عندما هاجرت كانت تمر على قبائل وفيات معينة فتأخذ وتستفيد منها وتفيد كذلك الآخرين بدياناتها، وعندما وصلت إلى الهند وسيطرت عليها كان مجال هذه القبائل فيما تبقى العبادات منفضا على تقديس القضايا الكلية فيما يرتبط بالطبيعة. فما كانوا يقدسون إلا المسائل الكبرى، فكانوا يقدسون الشمس والقمر والسماء والكواكب والسحاب والبرد والرعد والمطر، ولكن لا يقدسون الأسد والفيل والأكلة الفلانية والجهاز التكاثري الفلاني أو غير ذلك، كانوا يقدسون هذه القضايا. فوجدوا أن الشعوب الهندية لم ترضخ لدياناتها، فاتفقوا بما أنها ديانات وضعية على أن يدمجوا هاتين الديانتين مع بعضهم البعض، فصار هناك اندماج في الديانات، الديانة الهندية القديمة والديانة الآرية، فخرج لنا ما يسمى بالديانة الهندوسية، الديانة الهندوسية. إذن الديانة الهندوسية عبارة عن خليط بين ديانات الآريين التي تنصب على تقديس القوى الطبيعية، وبين ديانات الهنود القدماء التي تركز على في الغالب الأشياء التي يعجب أو يحبها هؤلاء، التي يحبها أهل الهند القدماء. فاندمجت هاتين الديانتين وأخرج لنا ما يسمى في الديانة الهندوسية. بعد طبعا فترة من الزمن على هذا الوضع أو تطور الوضع وصار في نوع من الاندماج، وجد أصحاب الديانة الآرية الآريين أن هؤلاء الناس اللي هم الهنود السود أو السمر، وجدوا أنهم بدأوا يعني يسيطرون على جزء من إمكانات البلد بحكم الخبرة وبحكم المعرفة. فخشي هؤلاء القلة القليلة من الآريين، يعني عدد قليل بالنسبة لعموم القبائل، أن يسيطر هؤلاء عليهم فيذوب هؤلاء وهذا الشعب الآري بالشعب الهندي، بمعنى أن الكثرة تغلب الشجاعة مع الوقت. فأرادوا أن يجعلوا هناك نظاما دقيقا يجعل لكل جانب مهام معينة في العمل، ومهام معينة في العبادات، ومهام معينة في الارتباط بالآلهة، وآلهة معينة وإلى آخر ذلك. فبدأوا في كتابة بعض الأفكار حول هذه المسائل، وسميت هذه الأفكار فيما بعد بالويدا أو الفيدا. الفيدا هذا هو كما سنعرف بعد قليل هو أعظم الكتب المقدسة عند هؤلاء، أعظم كتاب مقدس عند الهندوس هو الفيدا. إذا الويدا هذا أو الفيدا ينطق باللغتين، والويدا طبعا كلمة ويد كلمة سنسكريتية، طبعا اللغة السنسكريتية هي اللغة الهندية القديمة، معناها القانون أو الحكمة، معناها القانون أو الحكمة. فبدأوا يصدرون هذه القوانين أو الحكم التي المراد منها فصل أو إعطاء الطبقة الآرية أو الجنس الأبيض يعني ميزة تخالف ما لدى الطبقة السوداء. ولذلك يعني ربما تلاحظون أحيانا أن هناك بعض الهنود لونهم أبيض، لونهم أبيض، وبعض الهنود لونهم أسود، يعني هناك تفاوت، يعني هناك طبقات بين هذا اللون وهذا اللون. طبعا هؤلاء لو دققت فيهم وسألتهم ربما تجد أن اللون الأبيض ينتسب إلى الآريين في الأظهر، طبعا لا يعرف أنه ينتسب إلى الآريين أو لا يقول ذلك، لكن ينتسب إلى فرقة أخرى سنذكرها تنتسب إلى الآريين، أما الأسود فينتسب إلى الهنود القدماء. طبعا بدأت الكتابات هذه الكتابات هذه القوانين التي تعطي الأقلية الامتيازات المتتابعة، امتياز وراء امتياز، امتياز وراء امتياز، إلى أن تضخمت وكبرت حتى وصلت إلى درجة أن حفظ هذه القوانين في العقل بالقلب صعب، فقالوا لا بد من تدوينها ولا بد من كتابتها. فبدأ تدوين ما يسمى بكتاب الويدا، وبعد أن دون واستقل وقيل أن التدوين استمر 10 قرون، يعني 1000 سنة وتدوين هذا الكتاب المقدس عند الهنود متواصل، يعني تدوين وإضافة تدوين وإضافة، إلى أن ختم بقرار من مجلس الأعلى من كهنة الهندوس على أنه لا يمكن إضافة شيء على هذا الكتاب، يعني وإلا لو لم يختم بهذا القرار لا استمرت الإضافات، استمرت الإضافات على هذا الكتاب، وهو كتاب ضخم، كتاب ضخم جدا بشكل عدد كبير من المجلدات. طبعا ولم يترجم جميل اللغة العربية، وهو موجود طبعا في كثير من المكتبات الجامعية في اللغة الهندية القديمة أو اللغة السنسكريتية. طبعا طبعا لو قارنا الآن بين زيادة الهنود الموجودة حاليا مع ما كتب في الويزا مسبقا لوجدنا كثير من الاختلاف وكثير من التغير والتعديل. لما السبب في ذلك أنها ديانة بشرية، والديانة البشرية خاضعة لإرادات البشر ولآرائهم وأهدافهم، فكل فرقة أو كل تجمع أو كل عصر يضيف ويعدل ما يشاء حسب أهواء هذا العصر واتجاهات هذا العصر. ولذلك تجد أن هناك آلهة كانت تعبد قبل 3000 سنة ما ليست لها وجود الآن، وتجد أن هناك أصنام تعبد الآن عند هؤلاء ليست موجودة في الكتب القديمة. وهذا يبين يعني تهافت هذا بحد ذاته يبين تهافت هذه الديانة طبعا مع الأمور الأخرى التي سندرسها. من هذا الكلام بإجماعه يتضح لنا أن الهندوسية ليس لها مؤسس معروف، بمعنى لا تنسب إلى المؤسس، لا تنسب إلى مبتدع لها. يعني الإسلام يقول الذي بدأه المصطفى عليه السلام، المسيحية عيسى، اليهودية موسى، الحنيفية إبراهيم وهكذا. أما الهندوسية فليس لها مؤسس. البوذية كذلك لها رجل هو بوذا، والجينية لها رجل، وكل هذه لها رجال أسسوها. أما الهندية أو الهندوسية فليس لها رجل معين هو الذي ممكن أن نقول له الدور القوي في بروزها وظهورها. لكن هناك رجال اشتهروا ب يعني تجديدها او اعطائها روح الحيوية بعد ان كادت ان تموت ممكن، اما ان هناك مؤسس لها فليس هناك مؤسس. كما ان نفس الكتاب الذي هو اعظم كتب الهندوس الذي هو الويدا ليس له كاتب او لا ينسب الى شخص معين، بل كل هذه الكتابات كانت قد يعني كتبت على مر القرون المتتابعه ومتواصله، وهذه الكتابات فيها تناقضات ليست يسيره، لان ما كتب الان مثلا احيانا يخالفه ما كتب بعد 500 سنه او 1000 سنه، ووضع ذلك ابقي ولم يعدل. ولذلك هناك تناقضات صريحة داخل هذا الأمر أو داخل هذا الكتاب. هذه تقريبا النقطة الأولى. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية، أقوار الديانة الهندية. طبعا نحن عندما ندرس المقدمات لنعطي الأخ الكريم يعني نبذة عن يعني مناهجها العقائدية، فلا تستطيع أن تستوعب المنهج العقائدي إلا بعد أن تربطه بماضي هذه الديانة وأساسها وأساس نشأتها. أنت تعرف عن الإسلام كيف نشأ وكيف بدأت الدعوة الإسلامية وما هي جهود الرسول عليه السلام في ذلك وجهود الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كل هذا معروف بالنسبة لك. ثم تعرف كذلك التشريعات والعقائد، تمثل على نفس المنهج بالنسبة لهذا الأمر فيما يرتبط بالهندوسية. أول طور من أطوار الديانة الهندية، طبعا الأطوار تنقسم إلى خمسة أطوار، إلى أطوار الخمسة كما تلاحظون، وهذه طيب أطوار الديانة الهندية. عندنا العصر الويدي الأول، العصر الويدي الأول، ويعني نسب أو سمي بالعصر الويدي الأول نسبة إلى كتاب الويدا، نسبة إلى كتاب الويدا الذي هو الكتاب المقدس الأول عند هؤلاء. ويبدأ هذا العصر من سنة 1500 قبل الميلاد، 1500 قبل الميلاد بدأ هذا العصر. وهذا هذه البداية بدأت أولا عند دخول الآريين إلى الهند، ثم الاندماج الآري الهندي، ثم بعد ذلك بدء كتابة القواعد والقوانين العقائدية التي كان الهدف الظاهر منها هو تقسيم الديانة وكتابتها، هذا الهدف الظاهر. أما الكتابة أما الهدف الباطن منها فهو إبقاء الحقوق وحفظها للآريين حتى لا طبعا تختلط مع حقوق العبيد أو حقوق الهنود السمر الذين هم الهنود الأصليين. فكانت طبعا هذه البداية في هذه الصورة. ثم بعد ذلك يعني من ضمن في هذا العصر داخل هذا العصر اختراع مسميات جديدة أو آلهة جديدة غير الآلهة الموجودة عند الهنود والموجودة عند الآريين، فجاءنا بأسماء آلهة الإله أغنى والإله أندرو والإله سوما والإله رودرا والإله آلهة كثيرة جدا يعني بالعشرات، وكل إله يمثل منهج. ولذلك وجد الهنود في آخر أمرهم أن لكل حركة أو سكنة تعمل مهما قلت إله مهما قلت. ولذلك وصل عدد الآلهة إلى أكثر من 400 مليون إله، كل إله يختلف عن إله الثاني. فهي 400 مليون إله. ما معنى هذا إله الناس، هذا إله الحكم، هذا إله العداوة، هذا إله الحكمة، هذا إله الصبر، هذا إله الكتابة، هذا إله القراءة، هذا إله كذا. أي حركة أو سكنة في هذا الوجود يجعلون لها إله. ففي المرحلة أو في العصر الوجود الأول بدأت هذه الفكرة، ولم تنتهي إلا في آخر عصر قبل عصر دخول الإسلام. فبدأ هؤلاء الهنود يضيفون لكل حركة من حركاتهم إلها يمثل هذه الحركة. حتى الحركات البسيطة التافهة تجد أن لها كذلك، مثلا إله الأكل، إله الشرب، إله الزكاة، إله الغسل، إله تقليم الأظافر، إله حتى أشياء يقولون تافهة جدا، بل ولا تنقم سميت لها آلهة، سميت لها آلهة. مثلا إله يقولون من ضمن الطرائف إله الخير، قلت الكرامة الخير. مثلا إنسان أصيب بداء الخير، في خير ايش يسوي؟ ما يروح لإله حكمة ولا إله النار، لا يروح لإله الخير، ويطلب من إله الخير أن يشفيه من هذا الخير الذي أصابه. فلذلك يعني جعلوا لكل حركة إلها وجعلوا لها أسماء. ولذلك يقولون أنه لا يوجد إمكانية الآن لحصر هذه الأسماء، لا يوجد إمكانية. طبعا الآلهة كانت تنشأ أول الأمر بشكل كبير، يعني الصنم يكون بشكل وخم جدا وله معنى. لكن وجد الناس أنه من الصعوبة إذا أصيب الإنسان بمثلا قرية معينة، طيب فرضا أن يذهب إلى القرية الفلانية لزيارة هذا الصنم وطلب مثلا الشفاء من هذا المرض، صعب. فماذا فعلوا؟ قالوا ممكن أو يمكن للأسرة أن تعمل صنما بدائيا صغيرا يمثل هذا الإله. فصارت كل أسرة حسب حاجاتها هي تجعل هناك أصنام. ولذلك تجد الهندوس أحيانا دالوك، دالوك كامل كبير جدا فيه مثلا 20-30-40 إله. وكل واحد مخصص لعملية معينة. السبب أن الرجل أصيب بأمر معين لم يوجد له إله في هذا الدالوك. أنا مفهم ما يحتاج شيء على طول مباشرة. كان غنيا أو عنده قليلا من المال ذهب إلى السوق واشترى إله صنم، إما من الخشب وإما من البلاستيك وإما من الكرك أو غير ذلك، إنما على شكل. وهذا الصنم مباشرة يكتب عليه الكتابة أنه إله الشيء الفلاني، وضعه في الدالوك. الآن حدد إله فطلب منه أن يشفيه بهذا المرض. إذا اشتراه ثم سماه كان مشهور أول، لأن كل مصنع واحد يصنع عشرات الآلاف من هذه الآلاف. فأخذ الإله ثم جعل له اسم خلاص إله كذا وكذا، ثم وضعه في الجنة. احتاج إليه وجه له بطاعة أو بفروض أو بغير ذلك. هذا هو عصر العصر الويدي الأول. أما العصر الثاني فهو مرحلة التدوين لهذا الكتاب أو الكتاب المقدس الذي هو الويدا. ومرحلة التدوين هذه طبعا تمت على أيدي مجموعة من الآريين الذين اجتمعوا في اجتماع قوي وكبير جدا، فبدأوا يناقشون وضعهم وأنهم أقلية وأنهم من الممكن أن يندمجوا داخل هذا المجتمع فيضمحلوا فيزولوا. فاقترحوا أن تكتب الأفكار التي بدأت تنشر بين الناس في كتاب، ثم يعطى هذا الكتاب هالة من التفسير العجيبة بحيث أن كل من سمعه أو قرأه أطاعه طاعة العقائدية. فاتفقوا في هذا الكتاب على كتابة هذا النظام اللي هو نظام الويدا او اراء او الويدا. طبعا هم لا يستطيعون ان يضيفوا في الويدا فقط مجرد ابراز تقديرهم واحترامهم، لا، اضافوا فيها قضايا الالهه والعبوديه والقرابين وعباده الماء والتناسق والحلول ووحده الوجود كما تعرف، واضافوا فيه حقوق كل طبقه من الطبقات. ثم طبعا اخرجوه للناس على دفعات شوي شوي، ثم ذكرت هذه الفئه في عصر بادره فاضافوا عليه، وهكذا الى ان يعني تدون واكتمل هذا الكتاب. وهذه المرحله استمرت طويلا يقول استمرت اكثر من 6-7 قرون. هذه المرحله وتعد من اطول او من المراحل الطويله بالاحرى من هذه الديانه. ثم جاءت المرحلة التي تليها مرحلة تفتيش الويدة. طبعا بعد أن يعني انتهى الويدة يعني اكتملت الكتابة وتحدث الطبقات كما تعرف طبقات البلهرود فأعرضها بعد قليل التفتيش وأقرأ نصوص من بعض الكتب التي كتبها. هذه الطبقات طبقة البراهمة وطبقة الجند المحاربين وطبقة الزراع والتجار وطبقة المنبوذين. طبعا المنبوذين هم أهل الهند القدامى. هذا الكل يدخل تحت طبقة المنبوذين وأعطي لكل طبقة عمل. فالبراهمة هؤلاء هم الكهنة الذين يقومون على المعابد يأخذون القرابين والنذور وطبعا استطاعوا أن يسيطروا على بقية الطبقات. الطبقية التي تليها طبقة الجند المحاربين هؤلاء هي هذه طبقة من الطبقات التي تعد من الفرقة الآرية أو التجمع الآري لكنها من قبائل ضعيفة كانت أو موالية أو أحدها الآريون معهم عندما كانوا عندما قدموا إلى الهند. أما الطبقة طبقة الجراح وطبقة المنبوذين فهم هم أهل الهند القدماء. فإذا كان رأوا رجلا جيدا ونشيطا وغير ذلك من الهنود القدماء الأول جعلوه في طبقة الزراع والتجار وبقى البقية الباقية في طبقة المنبوذين. فهذه الطبقات عندما ظهرت وأصلت في العصر اللي هو المرحلة الثانية مرحلة تدوين الكتاب بدأ بعض المنبوذين وبعض الزراع والتجار من الملوك فحصل نوع من الثورة على الكتاب المقدس والثورة قادها مجموعة رجال من الزراع والتجار من الطبقة الثالثة والمنبوذين عندما أخذوا الكتاب المقدس غصبا لأنه محرم عليهم أن يقرؤوه أو يسمعوه حتى حرام. إذا ثبت كما تعرف إذا ثبت أن أحد طبقة الشودة وهي الطبقة المنبوذة سمع عمدا كلاما بالويدة قطع سنه وإذا تكلم به قراءة قطع لسانه. فطبعا أخذوه ولخصوه وحبسوا منه كل ما يمثل الطبقية بسيئة وأخرجوه للناس فانتشر وضعفت الهندسية. إذن مرحلة تفريق الويدة يستطيع أن نقول أنها مرحلة بداية مرحلة ضعف الهندسية. فتأصل الضعف في المرحلة الثانية أو في العصر الثاني اللي هو عصر الضعف الهندوسي عصر الضعف الهندوسي. فعصر الضعف الهندوسي اللي هو عصر الإلحاد هذا يسمى عصر الإلحاد. طبعا بعد أن انتشرت هذه الكتابات التي لخصت كل ما يمثل الويدة بسنة وحذفت منه كل ما فيه تمييز للطبقات عند ذلك ظهر الإلحاد. أي لا أقول الإلحاد الذي نعرفه نحن لكن الإلحاد بالنسبة للهندوس يسمونه عصر الإلحاد بالنسبة لهم. فوجد أناس كفروا بالآلهة لا يعترفون بالأصنام ولا بالأوثان بل ولا يعترفون بوجود آلهة أو إله لهذا الكون. كفروا بالطبقية ونبذوها وطبعا أرادوا أن يثبتوا أنفسهم بل وحطموا المعابد وحطموا الأوثان بل وقتلوا البراهمة الذين هم قمة المجتمع عندهم. فطبعا هذا العصر ترتب عليه ضعف في النواحي العقائدية وضعف كذلك في النواحي السياسية فصارت البلد ضعيفة. في هذه الفترات الضعفية طبعا وجد أناس مسلمين رأوا الهندوسية قد على وشك التنهار فخرج رجل منهم بالمنهج الجيني وخرج رجل منهم بالمنهج الجيني الجينية والجينية خرجت أثناء ذلك. فبرز المذهب الجيني وانضم له عدد كبير من هؤلاء الناس وانضم عدد كبير من هؤلاء الناس الآخرين إلى المذهب الجيني. أما العصر الذي يليه فهو العصر الويدي الثاني الذي هو عصر طبعا هنا يعني نحن نبدأ بالترتيب هنا ليس قليل. العصر الويدي الثاني في بعد العصر عصر الضعف الهندوسي. فالعصر الويدي الثاني هذا بعد يعني أن رأى كثير من يعني كبار البراهم ما فعل هؤلاء الثوار في دياناتهم بدأوا يفكرون في إعادة الهندوسية إلى أصلها الأول. فطبعا تجمع عدد من البراهم وأنزلوا أنفسهم إلى درجة عموم الشعب وقالوا شاء الشيء طبقات لا نريد لكن الآلهة والأصنام والأرباب فبدأوا شوي شوي يدخلون في هذا المجتمع إلى أن فعلا نتج ذلك عن أن الناس بدأوا يعودون إلى الهندوسية مرة أخرى وأخرجوا يعني شروحات من ويدا فيها سهولة في العبادات أو فيها سهولة في التفسير وابتعدوا عن مسألة القسوة فيما يرتبط في التشريع ضد بعض الفرق والعنف وغير ذلك فتقبل الناس هذه الهندوسية المعدلة أو المكذبة تقبلوها وأخذوها وهذا العصر بدأ يعني قبل الميلاد في 300 سنة أو في 200 أو في 150 حسب آراء طبعا ليس هناك تاريخ ثابت لكنهم يقولون أنه قبل الميلاد أو قريبا من الميلاد هذا العمل أو هذه الحركة أو هذا الظهور ويقولون في مقولة أخرى أن هذا العصر بدأ ببدايات المسيح هذا العصر اللي هو عصر النهضة الهندوسية بدأ بظهور المسيح عندما ظهر المسيح وبدأت الإخوانية تنتشر في أقطاع الأرض بدأ الهندوس يستفيدون من الديانة الإخوانية ويضيفون على دياناتهم فأعطوها نوع من التجديد وأعطوها نوع من التغيير فتقبلها الناس تتقبلها أنها إذن عصر الويد العصر الويد الثاني أو عصر النهضة كثير من العلماء يقولون أنه لم يبدأ قبل 300 سنة قبل الميلاد إنما بدأ بعيد الميلاد بفترة يسيرة عندما تأثرت الهندوسية بكثير من القضايا الإقتصادية وخاصة التكليف فعند الهنود كما سنعرف فيما بعد كثير من القضايا العقائدية التي تشابه تماما ما عند النصارى وهذا يؤكد هذا الرأي فعلا. أما الذي يليه فهو عصر انتصار الهندوسية والقضاء على البوذية طبعا هذا العصر هو عصر انتصار الهندوسية والقضاء على البوذية هذا العصر هو العصور التي نستطيع أن نقول أنه عصر امتد إلى زماننا هذا إلى زماننا هذا ولم طبعا تضعف الهندوسية فيه إلا قليلا إبدانا أفتح الإسلام فظهرت الهندوسية وطردت البوذية من بلادها وتجمع الهندوس في قيادات موحدة وحرب مركزة وضغطوا على الهندو على البوذيين ضغطة قوية فطردوها من بلادها ثم بدأوا يركزون في مسألة نسب الهندوسية في أرجاء العالم فبدأت الفرق تذهب الدعاة إلى ماليزيا وإلى إندونيسيا وإلى بنغلاديش وإلى كشمير وإلى باكستان وإلى بل وذهب إلى أوروبا وإلى أمريكا فكان لهم دور في بروز الهندوسية مرة أخرى فظهرت الهندوسية وقوية وهذا كله بين فتح الإسلام وبين فتح الإسلام ولذلك عندما تقرؤون المعارك التي قادها المسلمون ضد هؤلاء الهندوس تجد أن الهندوس يعني كانوا يشهدون قوات ليست باليسيرة والسبب في ذلك قوتهم وكثافتهم لكن المسلمين أولي الله كانوا أقوى منهم ما استطاعوا أن يدمروا أما العصر الأخير من عصور البراهمة أو عصور الديانة البرهوبية السنة البرهوبية والسنة الهندوسية فهو عصر دخول الإسلام عصر دخول الإسلام وتراجع الهندوسية قليلا هناك عصر قبل الإسلام حقيقة أنا نسيت أكتبه وهو عصر العودة الأخير للإستعمار الحديث فعصر دخول الإسلام كما تعرفون في وقت الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف أوكل إلى الحجاج بن يوسف أن يرسل جيوش للتقدم شرطة فعين الحجاج بن يوسف محمد بن القاسم الثقفي ثالث المشايخ الشجاع وهو قريب له عينه قائدا لجيش الضخم واتجه هذا الجيش وافتتح شمال الهند استطاع أن يفتح أجزاء كبيرة من باكستان وشمال الهند وبعد معارك ضارية ثم توقف الفتح الإسلامي عند هذا الحد وبعد ذلك حوالي 200 سنة أو أكثر جاء أحد زعماء المسلمين من الدولة الغزنوية وهو مسعود بن شبكتين الغزنوي وهو رجل معروف بجهاده وقوته في دين الله سبحانه وتعالى وكان يعيش أو كان وقته قريبا من سنة 400 للهجرة قريبا من سنة 400 أو 390 الهجرة. هذا الرجل اتجه بحروبه الى القضاء على الهندوسية واتجه للقرى والمدن والهجر والمعابد يدمرها قرية قرية مدينة مدينة. وفعلا كتب الله لهم الصراط المتتابعة المتوالية إلى أن استطاع أن يدخل إلى حد وسط الهجر إلى حدود وسط الهجر. وطبعا كان من ضمن ما فعله رحمه الله أنه دمر أكبر معدن من معابد هؤلاء بعد فعل معبد الملتان. هناك معبدين مشهورين في الهند، المعبد الأول معبد الملتان وقد قضى عليه محمد بن قاسم، وهناك معبد اسمه معبد شومناه. شومناه هذا معبد وخم جدا يقع في وسط الهند، استطاع أن يدمره اللي هو محمود بن سبستين، وكان على هذا المعبد 1000 كاهن، يعني 1000 كاهن يقومون بخدمة الصلاة الموجود فيه، 1000 كاهن عدد ضخم جدا. والثوار الذين يأتون إليه سنويا يعدون بعشرات الملايين، ليس الملايين عشرات الملايين. وكان فيه من الكنوز والأموال والذهب الشيء الذي لا يمكن يحصل، وكان في مدينة حصيرة جدا. فضغط محمود وسطا عزيزا، بل وبعض الكهان قال عندك لا تستطيع أن تفتح هذه المدينة فهي محمية، وأصر إلا أن يفتحها، وحاصر وحاصر إلى أن دمرها وفتحها، واستطاع في هجمة واحدة أن يقضي على 50,000 جندي هندوسي في هجمة واحدة فقط بقوته رحمه الله، إلى أن دخل هذا المعبد ثم دخل الصنم. وإذا هو الصنم فعلا مثير في شكله، كله ذهب ومعلق في الهواء، معلق في الهواء، يعني لا ليس على قاعدة ولم يعلق في حبال ولا غير ذلك. فيعني الإحتار فيه بلوى تخوف. يقول البعض أن كثير من الجن الذين فيه ضعف في إيمانهم أصابتهم الرهبة الشديدة في هذا الصنم، لأنه انظر إلى شكله كأنه يعني ضخم جدا ومعلق في الهواء. ما معنى ذلك؟ يعني معنى هذا أنه لديه قدرة أن يقف بهذه الصورة. فقال محمود ابحثوا، كان معلقا بشبال غير مرئية، فأخذ أحدهم حيثا وطلع ورقى أو في طريقة معينة عليه وأراد أن يقطع الحبال، ما في حبال، ليس هناك حبال، فما عرفوا هذه الطريقة. لكن محمود رحمه الله قال أنا أتوقع أن هناك خدعة، فحكماء الهند يستطيعون أن يخدعوا الناس. اذهبوا إلى قبة هذا الصنم، كان طبعا في معبد عليه قبة ضخمة، وإذا واجهت الصنم تطلعوا جزءا من النبت الموجود او الحجارة الموجودة على سطح القبة واحفروها، هذا في الصلاة يطلع هناك فتح. فحفروا وحفروا الى اخرج النقطة الاولى والثانية والثالثة، ثم بدأ يتحرك الصنم يمين يمين يمين يمين، ثم خذوا النقطة طاح شوي شوي ثم صفر. ليش؟ مغناطيس. كان هناك احجار مغناطيسيه موضوعه على قبه الصنم، على قبه الصنم، وهذا الصنم كان مغطى بغطاء داخلي حديد وعليه غطاء خارجي ذهب، فوضعوا هناك نوع من التوازن بحيث انه يعني لا يرتفع ولا يسقط. فعندما ابعدت هذه اللبنات اللبنات سقط هذا الصنم. طبعا محمود بن سبستين طبعا بعد ان جاهد الهند نشر الاسلام، فانروى تحت الحكم الاسلامي عدد كبير من الحكام الهنود ورجعوا، بل وكثير من الهندوس دخلوا في الاسلام، واستمر هذا الامر فتره من الزمن الى ان ضعفت الهندوسيه الى ابقى درجه، ضعفت ضعف عجيب. لكن كان هناك فئات حافظت على نفسها وجلست في مدن حصيرة أو بعيدة ونائية أو في غابات ومعها كتبها المقدسة، تنتظر فرصة الظهور. وعندما طبعا جاء الحكم الإسلامي بقدوم المستعمر الاستعمار الإنجليزي، قام الهندوس والمسلمين باتحاد لضرب الإنجليز سويا، وفعلا كاد الإنجليز أن يخرجوا من الهند نتيجة للضربات المتواصلة. لكن فكروا هؤلاء المتلاحقين مختلفين في العقيدة، لماذا لا نضرب بعضهم ببعض؟ وفعلا ضربوا بعضهم ببعض، فأصلوا في الهندوس قضية أن الإسلام كذا وكذا وكذا، وبدأوا يشوهون صورته عند هؤلاء الهندوس ويقربون الهندوس ويعطونهم الوظائف المتواصلة والمتتابعة. فأحب الهندوس هؤلاء الإنجليز واشتراهم الإنجليز بالأموال، فبدأ الهندوس يضربون المسلمين. وبدأ هؤلاء الإبليس يدعمون هؤلاء الهجوس ويجعلونهم يتكاثرون، وكلما طبعا رزق أجر منه أو أحد بإبن أو ولد أو غير ذلك أعطي مالا حتى يكثر هؤلاء على حساب المسلمين. ثم كل من هجم أو ضرب مسلما أو قتله فإن المسلم مهجور الدم ليس له قيمة، فطبعا أعطي هؤلاء يعني مناعة ضد هؤلاء المسلمين. وفعلا قيمة المجازة العجيبة اعتبارا بالقرن الثامن عشر والثالث عشر وأوائل القرن العشرين، فاستطاعوا أن يقلصوا عدد المسلمين يعني بعد أن كانوا يشكلون ثلثين استطاعوا أن يقلصوهم إلى أن وصل عددهم الآن إلى قريبا من 15%، يعني كانوا قبل ذلك يصلون إلى 70%، الآن العدد 15% أو أقل، وهذا بسبب جهود هؤلاء المسلمين في سبب سبيل ظهور هذه الأديان. طبعا الإنجليز عندما أبرزوهم وأظهروهم ظهروا منظمين ضرب كبيرة ومعهم كتابهم الويدا. الويدا يحتوي على نفس نظام الطبقات ونظام الآلهة والأصنام وغير ذلك، فأعاد كل شيء إلى مكانه، أعاد كل شيء إلى مكانه مع تطورات هم كانوا رأوها مناسبة عندما كانوا في حصر في وفرق انتصار الزاد أو الفتح الإسلامي. فيعني خرجت الهندوسية الآن قوية طبعا متمكنة، لديها امكانات ليست يسيرة وعدد هائل من الجند والقوات والعتاد والمنعة وغير ذلك، وجهود ليست يسيرة في سبيل نشر دعوتها في جميع أرجاء. هذا عرض تقريبا موجز لقضية التطور او المراحل. لدينا الان نقطة حول اماكن تواجد الهندوس. ما هو السبب الذي جعل الهندوس يعني يبقون على دينهم؟ لماذا لم يندثر دين الهندوسية على مضوى العصور والضربات المتتابعه عليه؟ يقولون السبب في ذلك يعود الى ان الهندوس لديهم ديانه متكامله، بصرف النظر عن انها سيئه او غير سيئه، غلط او غير غلط، لا، انما ديانه متكامله، ديانه متكامله. فعندهم مثلا عقائد مرتبطه بالالوهيه والربوبيه والنبوات والالهيات والغيبيات والتنظيم الفقهي وتنظيم المجتمع والاحوال الشخصيه، كل هذه القضايا موجوده عند الهندوس، وبالتالي بقي عقيدتهم. العقائد التي تدون العقائد التي لا توفق بحادث المجتمع، إذا جاءت عقيدة ناقصة تجاه مسألة تهم الأحد تهم المجتمع فإن هذه العقيدة سرعان ما تتلاشى، إنما هذه بقية لهذه الأسباب. كما أن من أسباب انتشارها أنهم كانوا يستغلون مبدأ التجارة للدعوة للمذهب الهندوسي، بل ووجد في أحد العصور العصر الويدي الثاني مجموعة من الزعماء الذين حثوا التجار على الانتشار في بقاع الأرض خاصة في شرق آسيا لنشر الهندوسية، ولذلك انتشر في أندونيسيا انتشارا ليس باليسير وفي ماليزيا كذلك. كان من ضمن طبعا الأسباب التي جعلت الهندوسية تنتشر يعني الكثرة الكافرة من الهندوس في الهند، يعني بلد ليس بالكبير جدا، هو كبير بالنسبة لكن بالنسبة لعدد السكان ليس كبيرا، فبدأوا يتضايقون من هذا الازدحام، وبالتالي حاولوا أن يبتعدوا عن هذا الازدحام إلى مناطق أخرى، فصارت هجرات متتابعة إلى إندونيسيا وماليزيا وشمال الهند كشمير وبورما وبنغلاديش، وهجرات إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية. هذه الهجرات طبعا نقلوا معهم المذهب او الديانه الهندوسيه، وهي موجوده الى الان في تلك الدول ولها دعاة وتنظيم ليس باليسير. هناك احصائيه حقيقه ذكرتها الشرق الاوسط، وهذه الاحصائيه لا يستند عليها باعتبار ان هذه المجله او هذه الجريده من الجرائد المشبوهه على الرغم من انتشارها. ذكرت ان نسبهم او نسب الديانات في الهند كما يعني قالت ان 75% هندوس، 75% منها هندوس، و 13% مسلمون، و 2.5% سيخ، و 4% مسيحيين، و البوذيين يشكلون 1%، والجينيين او الديانه الجينيه تشكل اقل من نصف في المئة. هذا تقريبا هو هذه النقطه الاخرى او النقطه الثالثه تقريبا حول موضوع الهندوسية او المقدمات حول الهندوسية. هل الهندوسية اصل سماوي؟ يعني هل الدين الهندوسي يرجع الى ديانة سماوية؟ جميع الهدي مثلا الإسلام دين سماوي، اليهودية دين سماوي، المسيحية دين سماوي، المجوسية على أرض الأقوام أنها دين سماوي. هل المجوسية دين سماوي؟ هناك خمسة آراء حول هذا المسألة. الرأي الأول يقول أنها دين سماوي، ولكنه صرف وغير وبدل كنسخ تماما، إنما لها أصل من دين السماوي. ما هو هذا الدين السماوي؟ قالوا أن الديانة الهندوسية تسمى الديانة البرهمية نسبة إلى إبراهيم، نسبة إلى إبراهيم، وإبراهيم هذا هو إبراهيم، هو إبراهيم عليه السلام. والآريين الذين جاءوا من النمسا والنجر عندما جاءوا إلى الهند مروا في طريقهم بالعراق وإيران، وهذه مناطق تواجد ديانة إبراهيم، ووصلوا إلى الهند ومعهم ديانة إبراهيم أو جزء منها، ومعهم جزءا أو جزء من صحف إبراهيم، فنشروها وأضافوا على وجعلوا الويجا هو أو البداية الويجا هي صحف إبراهيم، فأضافوا على هذا الصحف عدد كبير من الأشياء فنتج لنا كتاب الويجا. إذا هذا قدرت هؤلاء أن الديانة هي ديانة سماوية، بل وأنها ترجع إلى الحنيفية، ولكنها دخلها الخلل في ذاته. طبعا الذين قالوا بهذا القول أناس من ما يسمى بدعاة التقارب بين الأديان. هناك الآن في الهند تجمع قوي جدا اسمه التقريب بين الهندية وبين الهندوسية والإسلام، كما هو موجود في التقريب بين الشيعة والسنة، والتقريب بين النصرانية واليهودية والإسلام، موجود كذلك في الهند التقريب بين الهندوسية والإسلام. ولكي يقربوها عن بعض يقربوهما، قالوا أن الإسلام هو ديانة إبراهيم، إذا هذه ديانة إبراهيم، إذا المرجع واحد والأصل واحد، وبقي الفروع، الفروع هنا ممكن أن نتفق عليها، أو ممكن أن نجد حلا وسطا في ديانة. طبعا يستدلون ببعض القصص الموجودة في الويدة والتي موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل وموجودة في القرآن، خاصة ما يرتبط بنزول آدم إلى الأرض وما يرتبط بطوفان نوح وما يرتبط بإهلاك بعض الأمم. يقولون بما أنها موجودة في الويدة إذا هنا يكون الكتاب دلالة على يكون الكتاب نبتدعه من أصل السماوي بفرق نظر عما أضيف عليه وعدل فيه. يكفينا هذا في هذه النقطة. أما الذين قالوا أو القول الثاني، ناس قالوا أنها ديانة وثنية صرفة أرضية، ديانة وثنية أرضية صرفة ولا تبص الديانات السماوية بالسلة. وهؤلاء هم أكثر العلماء أو علماء الملل، ويقولون أن الواقع يبين ذلك. فإن الآريين عندما جاءوا معهم أصنام، والهنود القدماء عندما كانوا موجودين كانوا يعبدون الأصنام، فضمت هذه الأصنام إلى بعضها البعض وكانت فيها الآلهة التي تعبد. ولم نجد تغير الديانة الهندية على مر وصولها من الوثنية إلى جزء من التوحيد، لا أقول التوحيد إلى بعض التوحيد، يعني مثلا بدل ما يعبدون مثلا مئات الأصنام يعبدون مثلا عشرات أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة، يعني حتى هذا ليس موجود، مما ينبه على أن الديانة الهندية ديانة وثنية صرفة من بداياتها إلى وقت الحاضر، ولم تدخل أو يقطع عليها التوحيد بأي صفة من الصفات وبأي صورة من الصور. وهذا هو الرأي، أو هذا رأي يعني قوي، رأي قوي ليس طبعا ربما يعتبر من أقوى الآراء. هناك رأي آخر يقول أنها كانت وثنية ثم انتقلت إلى التوحيد ثم انتقلت إلى الوثنية مرة أخرى، وهؤلاء ليس لهم دليل، ليس لهم دليل على دخول التوحيد، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا لنا بفترة التوحيد التي يقصدون، لأننا درسنا تواريخها عن طريق دراسة كتاب الويدة، فإذا أخذنا الويدة وجدنا فيه عيسى مجموعة كبيرة من الأصنام وهو الكتاب الأول، إذا أخذنا واقعهم الحالي وجدناهم يعبدون الأصنام، إذا بداياتها أصنام ونهاياتها أصنام، فالوسط ماذا يكون؟ توحيد. أعطينا الدليل، ليس لها الدليل، إذا هذا قول ليس مؤكدا وبالتالي يعتبر أو يقف إمامه الإنسان، فلا يعقله ولا يعتبره. هناك رأي آخر وهو الشكوك، الشكوك عن هذه المسألة، ويقولون ليس لدينا ذلك الدليل القوي، ليس لدينا ذلك الدليل القوي على أن لها أصل سماوي وليس لنا، وبالتالي السكوت هو الأولى، هو الأولى. لكن نحن نحكم بالظاهر، نحكم بالظاهر. أما قضية الأصول، بما أن هذه الديانة لم تبين أصولها، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليها. وقد سئل الشيخ العباد حفظه الله عن ذلك، فقال الله أعلم حول أصل هذه الديانة، لكن الظاهر لنا أنهم وثنيون ويعاملون بحسب ظاهرها. أما القديم الله أعلم به، وبالتالي أن نسكت عن هذا الأمر هو الأصل، ولا نقول أن لها أصل سماوي وليس لها أصل سماوي. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي الكتب الهندوسية أو كتب الهندوس، لعلنا نشرتها في اللقاء القادم مع الديانات. ثم ننتقل الآن إلى الطبقات، طبقات المجتمع الهندوسي، لأن نشوف الوقت لا يكفي. المجتمع الهندوسي طبعا لا بد أن نعرف جميعا أن الهندوس في جملة يسيرون على نفس تيار المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى في إيجاد طبقية داخل مجتمعنا. لا تكاد تجد ديانة إلا وفيها طبقية، لا تكاد تجد ديانة إلا وفيها طبقية. يعني المجتمع يقسم إلى طبقات، في اليهودية في طبقات، في عموم القبائل البدائية، في عند الهندوس، عند النصارى، عند السيخ، طبقية موجودة معروفة. أما الإسلام فليس به طبقية إلا عند الجهلة من المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أوضح لنا كذلك أنه لا فضل لعربي على أجنبي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالمسألة هنا مبسوط فيها قضية، يعني انتهى النقاش فيها أن التقوى هي أقياس العمل وهي أقياس الطبقية، فكلما كان الإنسان أكثر ثقة كلما كان أرفع من غيره. أما الطبقية بالنسبة للون أو الجنس أو الجاه أو المال أو الحسب أو النسب أو غير ذلك فهي ليست موجودة في الإسلام. الإسلام الحق. أما عندما دخل التحريف لبعض قضايا الإسلام وخاصة فيما يتعلق بالأنساب وغيرها يوجد هذه الطبقية، فهذا يعني درجة عالية وهذا أقل وهذا أقل وهذا خط كذا وهذا خط كذا وهذا خضيري وهذا قبيلي وهذا. هذه ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء، إنما هي موجودة عندما انتشر الجهل. فإذا قل جهل زالت هذه القضايا. متى بدأ ظهور هذا الطبقية؟ طبعا الطبقية مميزة لأنها طبقية عجيبة جدا، وهي تمتاز بقسوة عجيبة في التفكير. ينقسم هؤلاء الهنود إلى أقسام أربعة. الطبقة الأولى يسمون أنفسهم البراهمة، والطبقة الثانية تسمى طبقة الكشتريين، والطبقة الثالثة تسمى السودريين الويشيين، والطبقة الرابعة السودريين. إذا هذه الطبقات نستعرضها في إيجاز لنعرف صحوة الطبق. أما الطبقة الأولى البراهمة فهم الآريين الأول، أو يسمون أنفسهم بالمختارين أو البدلاء. فأول ما ظهرت الآرية، ما جاءت الآرية إلى الهند وجدوا أنهم سيندمجون وينضوون تحت المجتمع بعمومه ويذوبون، جعلوا لأنفسهم تميزا فأعطوا لاسمهم اسما مستقلا هو اسم البراهمة أو اسم أو الطبقة النبيلة أو طبقة أو الطبقة المختارة أو الطبقة الآرية أو غير ذلك. وهذه الطبقة سنقرأ لها نصا أو سنقرأ لها من كتابي في كتبه الدرس المرسي لتشريع مانو، من أفضل كتبه أو كتبه المهمة في المسائل الشرعية. يعني نقرأ حقوق هذه الطبقة، حقوق هذه الطبقة. يقول حقوق هذه الطبقة على الملك ألا يغرب البرهنة، البرهنة اللي هو برهنة حتى ولا في أوقات المصائب، لأنه إن فعل ذلك أزاده البرهنة مع جيشه ومراكبه. إذن البرهنة أو البرهنة له قدرة عديدة حتى على إبادة الجيش، لأنه هو المختص أو المثبت بالله. يقولون أن الطبقات الأربع خلقها البرهنة الإله الأقوى عنده. البرهنة خلق الطبقة الأولى من رأسه ووجهه، وخلق الطبقة الثانية من كتفيه وعضديه ويديه، وخلق الطبقة الثالثة من فخذيه، لاحظ الفرق بين فخذيه ويديه بمثابة، وخلق الطبقة الرابعة من قدميه، من قدميه. فيقولون أن هؤلاء خلقهم برهنة من رأسه، من رأسه ومن وجهه وهو أعظم ما في الإله، وبالتالي فهم طبعا الذين في القمة يقولون كذلك. وكيف ينجي من الهلاك من يغضب ذات الرجل الذي جعل النار تهلك كل شيء وتهلك كل شيء، وجعل نار بحار إجابة غير مشروبة، وأنقف القمر وزاد. إذن البراهنة لهم القدرة كذلك على التصرف في أمور الكون. لاحظوا الهالة التي يريدون أن يكونها على أنفسهم، يريدون أن يكونها على أنفسهم، موجودة إلى الآن. لا تتوقع عن قضية قديمة إلى الآن، والطبقية هناك الهند، ولذلك أحيانا تدخل بعض المدن الهندية تجد رجل مثلا يملك مثلا آلاف أو فدانات من الأراضي والقصور وغير ذلك، وتجد أناس في جانبه في الشوارع طبعا يغتسلون من مياه المجاري ويأكلون من فضلات الطعام. فهذا نتيجه للطبقيه، لانه فرض على هؤلاء يعني من الفرض على الطبقه الاخيره كما سنعرف بعد قليل انه لا ياكل الا من فضلات، الا من الفضلات، حتى ان بعضهم تدين لا ياكل الا من الفضلات تدين لاحظ. ولذلك يكتبنا احد الاخوه يقول يوم من الايام انا رحت الهند لعمل في العمران فكتبت فندق من الارادة، قال اذا كان مش كبير يقول في يعني قريب الفجر تكون جمت الان من النوم ما ادري شو اسوي، المهم تكون سمعت في الجو كلام وكذا، فطلعت مع الدريشه واذا صف شرع يقول ما ترى له طرف هذا الشرع، فسالت الاستعلامات ايش هؤلاء؟ قال يعني ما راى له الشرع، فحتى اخبرت بالسبب، قال هؤلاء ماسكين سلع على فضلات الفندق، فضلات الفندق يعني كل ما عبى الفندق مثلا كيسه او كيسه او شيء فيها زباله او فيها شيء وماها اخذها مجموعه يتقاسمون سته خمسه بحسب الاتفاق بينهم، وهذه طبعا الكيسه فيها اكل ما فيها اكل، هم يتقاسمون فيها ايا كان هذا الشيء. يقول بجانبنا بالضبط بجانبنا كان هناك بجانب الفندق عدد كبير من القصور الضخمه التي لم ارها، لم ارى مثلها الا عند اناس معينين يعرفونها. يقول القصور ضخمه عجيبه جدا، يقول كنت اسال اسال عن الفندق في بعض الفتره مش هذه القصور، من هي هذه القصور؟ قال هذا قصر الكاهن كاهن الغرب، وهذا قصر المشرف على المعبد، انما كلهم داخلين تحت تسليط البراهين. طيب يقول وكيف يخلق من يؤذي ذلك الرجل الذي يستطيع ان يخلق عالما اخر وآلهة تجرح ضريره؟ انظروا يخلق اللي هو البراهنة هذا عالم اخر ثم يخلق الها يحفظه، يعني يخلق الها ليحفظه هو. طبعا هذا طبعا من الامور التي تبحث باعتبار انه هو الذي يخلق الاله والذي يستطيع ان يغير اماكن الالهه ويستطيع ان يجعل الاله اله القبر، يغير اسمه الى اله الشمس ويغير اله الشمس الى اله النجوم ويغير بحسب مزاجه ورايه. يقول كيف يرضي من يرغب ان يطول عمره ذلك الذي ما له تنويم وهو يحمل عوالم الثلاثه والالهه؟ فمن اول جاء بايذاء للبرهني فانه سيتعرض لجمله مسائل من ضمنها قصر العمر، يعني قضايا كثيره جدا لعل يسكينا ما ذكرناه حول هذه او هذه هاتين الصفتين. من ضمنها كذلك العقوبات التي طبعا نحن قلنا ان هؤلاء الآليين ميزوا انفسهم اولا بالصفه المعنويه اي نحن ونحن ونحن، ثم الصفه الماديه ارادوا ان يضفوا على انفسهم صفات ماديه معينه، فاي مال يكتسبه الطبقه احد افراد الطبقه المنبوذه فان للبرهمي الحق في الاستيلاء عليه حلالا لان هذا رقيق ولا يمكنه ان يملك شيئا. اثنين اذا تعرض البرهمي الى سب من الطبقه الرابعه فانه يقطع بالثاني، اذا تعرض البرهمي لمناداه باسمه الصريح فانه يقطع بالثاني اللي هو الذي ناداه، اذا تعرض البرهمي الى اذان في الطريق قطع بالاذن الذي اذاه، اذا سقط يقول حتى لو وضع دينا او ورقه في طريقه قطعت رجله اي الشودري هذا. إذا يعني مجمل هذا الكلام يبين أن البراهم الذين هم الآريين الأصليين الاستعماريين الأصليين أرادوا أن يدخلوا على أنفسهم هذه الحالة. إذا معنى هذا أن المستعمر في الجملة يريد أن يفرض نفسه، وهذه قضية لا ليست عند الآريين بل عند اليهود الذين استعمروا فلسطين، بل عند المستعمر القديم الإنجليزي أو الفرنسي الذي استعمر البلاد العربية يريد أن يفرض نفسه بهذا الأمر. Okay. فالطبقة الأولى هي طبقة البراهم، وهي الطبقة التي يدعي أصحابها أن خلقوا الرأس الإله لإبراهيم، ويقولون كذلك أنهم خصص لهم عمل وهو إدارة المعابد وتقديم القرابين وتلاوة الويدة وقراءة الويدة في المعبد واستقبال الناس في المعبد وأخذ القرابين منهم، طبعا الاستفادة منها بما فيهم هم. وطبعا كل من تعرض لهم بسوء فإنه يعاقب بعقوبات أضعاف ما تعرض له من السوء أي كان الذي تعرض له. والبرهم الصغير الذي طبعا يبلغ من 10 سنوات يعادل عشرات من الكسر الذين يلونه حتى ولو كان كبار، والحذاء البرهمي يعادل المئات من طبقة الطبقة الأخيرة السوداء، فحذاء البرهمي أفضل من حذاء السوداء. لذلك نبدأ إلى نقطة كما سمعت بعد قليل أن هذه النقطة استغلها بعض الهنود هنا، يعني المنبوذين يشكلون يعني نسبة عالية حوالي 70 إلى 80 مليون نسبة في الهند الآن، فالمسلمين الذين هناك استغلوا هؤلاء المنبوذين. انظروا هؤلاء هم أعيانكم، لا يسمح لكم بقراءة الكتب المقدسة، ولا يسمح لكم بتكلمهم أو تحدث معهم أو مناقشتهم أو بل يهنونكم بل يهنونكم وغير ذلك. وهذا جعلهم شيئا من الحروف، فعندما عرض عليهم الإسلام استجابوا، ولذلك كثيرا ما شفت القرى بأكملها في الإسلام وفي جسد الإسلام. أما الطبقة الثانية فهي طبقة الجند المحاربين، وهي الطبقة أو طبقة الكشتر أو الكشتريين. هذه الطبقة مهمة هذه الطبقة حتى تحمي البلاد من الأعداء، وهذا الأطراف، لكن الأصل أنها تحمي البراهم، تحمي البراهمة من أن يعتدى عليها. ولذلك يجدهم دائما حراس البراهمة، في كل برهم معه 4 5 6 يسيرون معه لحمايته. هذه طبعا تشتري خلقة من دراهمة من ذراعيه ومن كتفه. هؤلاء الكفار بدأوا يعني يحاولون أن يفرضوا أنفسهم، يعني قوة سلاح قريبين من منطقة الخلق قريبين كما يقولون هذا من الرأس. ففي الحالة هذه يمكن أن نثور على البراهم، وفعلا حصلت عدة قضايا فيها ثورة على البراهم من قبل الكشتر، ولكن البراهم كانوا يبذلون على الكشتر أموالا ضخمة جدا يترتب عليها أنهم يسكتون عما هم فيه من تدني الدرجة، يعني ما هو درجة أقل من البراهم كثير. الطبقة الثالثة طبقة الويشيين، وهم طبقة الزراع والصناع والتجار، وهؤلاء الذين خلقوا كما يقولون من الفخذ من فخذ البراهمة، ومهمتهم تقديم الخدمات المحترمة، لاحظوا الخدمات المحترمة للطبقة الأولى والثانية للكشتر والبراهم، من تأمين الزراعة والتجارة والصناعة والأعمال اليدوية الشريفة وغير ذلك. لكن ليس لهم الحق بقراءة الويدة أو لسماع الويدة أو دخول المعابد إلا في أيام مخصصة ولمعابد معينة بس. أما الطبقة الرابعة فهي الطبقة السودانية، طبقة السودانيين وهم المنبوذين وهم الخدم والعبيد. هؤلاء يخصص لهم الأعمال الجميلة كأمثال الكلب والتغسيل وتنظيف المجاري وتنظيف كذا، أي عمل جميل، أي عمل جميل في عرف هؤلاء في عرف الهندوس فقط، لا يستغلهم بالسودري فقط. وهذا السودري إذا مر البرهم من الطريق لا بد أن طبعا يجلس، وإذا مر البرهم من الطريق لا بد أن يلتفت إلى الوراء، يعني خلاص لا يجي حتى لا يتضايق البرهم من وجه السودري، لا يتضايق منه، لا يجب أن يراه. وكذلك ليس حق السودري أن يأخذ ماله أو يستخدم مساعي، وللبرهم أن يأمره أن ينفذ كل شيء، وللبرهم أن يقدمه قربانا، نفس الشخص هذا يقدمه قربانا لبعض الأصنام التي لا طبعا ترضى عند بدماء النسل. وطبعا قضية الإهانات التي يقوم بها السودري ضد البرهمي كثيرة جدا، منها إذا مثلا تكلم عليه قطع لسانه، وإذا مد يده قطع يده، وإذا مثلا أهانه فعل به كذا وكذا، وإذا حتى لو قرأ الويدة نفس البرهمي اللي هو السودري هذا صب في فمه الرصاص وفي أذنيه الآن يموت، يعني ضغط عجيب. والشودري هذا أو السودري هذا هم سكان الهند الأصليين، يعني الستان والصلاة لهم هم الشوذريين، والبقية كل قالوا أنهم الآريين أو جلبهم الآريين معهم أثناء هجراتهم المتتابعة إلى الهجرة. ما الذي جعل النظام الطبقي يفرق؟ يعني نظام عنيف جدا وقاسي للغاية وما ذلك يفرق. طبعا هؤلاء البراهمة لكي يعطوا هذا هذه الطبقية قوة قالوا أنك أيها الشوذري إذا كنت ممتازا في خدماتك ورائعا في تقديمك الخدمات لمن هم أعلى منك، فإنك إذا مت فإن روحك ستنتقل إلى طبقة أعلى من طبقة أعلى. طبعا هذا مبدأ حلول الثلاثة كما سنعرفه في الدرس القادم. قالوا ستنتقل إلى درجة أعلى، يعني يستغيث بخدمة الطبقات الثلاثة حتى إذا مات انتقلت روحه إلى طبقة أعلى، حتى نصل الأمر إلى أن يصل إلى درجة الكشفة ولا يصل إلى البرهن، لا يصل إلى البرهن حتى لو تكررت ثلاث عدة مرات، لكن يصل إلى درجة الجزء. ثم عنده قضية الوراثة أو التوارث، توارث العدد، يعني خلاص أنت الآن الشغل الآن شغل هذا مثلا الرجل الزراعة، أبنائه لا يمكن أن يعملوا إلا في الزراعة، والشغل الآن كلف الشوارع، لا يمكن أن يأتي أبنائك بوظيفة إضافية إلا كلف الشوارع، فبهالمنهج هذا استطاعوا أن يحددوا مسار الأعمال، ما يجعل الواحد إيش؟ يقول والله صحيح ليش ما أصير جندي الآن في الجيش؟ ليش ما أصير نحن؟ خلاص أنت أبوك الآن جندي في الجندي، هي تبغاها، أبوك مدارس في المدارس. ومو كيف الشوارف حتى الناس شوارف، فصارت الآن قبائل معروفة مهمتها إذا كانت الشوارف قبيلة كاملة، تجد قبيلة كاملة في الجيش، تجد قبيلة كاملة مهمتها الزراعة والتجارة، هذا يعني حصر العمل وجعله يتصل بشكل واضح حتى لا تتداخل المهام فيفقدون السيطرة بعد ذلك. طبعا مثل ما قلت أن يعني هذا تقريبا العرض الموجز حول هذه القضيه، بقي طبعا كتبهم المقدسه وبقي عقائدهم وقسم الالهيات والنبوات ومن الغيبيات وموقفهم من الحلول الثلاثه، موقفهم من بعض العقائد الخاصه بهم، عقيده الاختلاف، عقيده الكارما، عقائد معروفه لديهم. هناك التاثر والتاثير عندهم، تاثرهم باليهود والنصارى، تأثيرهم في اليهود والنصارى، تأثيرهم في الشيعة الصوفية، في القادرية في البهائية، وهذا كله إن شاء الله سيعرض في الدرس القادم على مشيئة الله سبحانه وتعالى. نحاول أن نجيب على هذه الأسئلة بصفة سريعة جدا. يقول يسأل هذا عن التسجيل، أنا قلنا ما هو التسجيل، إن كان هناك إشكال، هذا يقول ذكرت قبل الأقوال في هل الهندسية عصر سماوي ولا تذكر القول الخامس، القول الخامس ذكره عبد الريحان البيروني في كتابه إقبال الهندي من مقولة مرجولة أو مرجوحة، ويقول أن الناس ينتسبون إلى تسجيل، فالعامة يعيشون على جانب الوثني والخاصة يعيشون على جانب التوحيد، موحدين والعامة وثنيين. هذا القول موجود ليس بصريح باعتبار أن الواقع يرده والكتابات التي من الهندوس ترده كذلك. هل الشيخ فرقة من الهندوسية أم لا؟ الشيخ سنعرفها إن شاء الله، وهي الفرقة التي ليس لها دراسات ورئاسة الحديث، عبارة عن فرقة ظهرت لتجمع بين الهندوسية والإسلام، فأخذوا من الإسلام شيئا ومن الهندوسية شيئا ومن الهندوسية شيئا وأثبتوه لنا على أنه قول أو ديانة مستقلة، وطبعا ساروا على ذلك عند الهندوس آراء وجود عند المسلمين، مثل تحريم حق اللحى بيان، تحريم حق اللحى عند الهندوس أمر ثابت، أمر ثابت ويتخذونه دينا لهم، وبل يتفوقون علينا في ذلك، يتفوقون علينا في ذلك، فتجد الهندوس باستمرار ملتحي، ولذلك إذا رأيته دينيا ملتحيا فاعرف أنه هندوسي، أو يغلب على الظن أنه هندوسي باعتبار أن ديانتهم تفرض عليهم هذا الأمر. هل ثوار التأمير في سنرجع من فرقة الهندوسية أم لا؟ التأمير هذه أو التأمينية هذه قبيلة من القبائل كانت موجودة قديما في جنوب الهند، وإنها تواجد قوي في سنرجع، هذه التوارث في فرقة التأمير يختلفون أو تختلف الديانات الدينية والهندوس والمجرمين، لكن هم عندما يسعون الآن للحرب التي تعرفون يهدفون إلى إنشاء دولة مستقلة فقط، أما ديانتهم ففي الغالب يديرون بالديانة الهندوسية. فنعرف فيما بعد إن شاء الله أن الهندوسية تنقسم إلى آلاف الفرق، إلى آلاف الفرق، بل أوصلها البعض إلى مئات الآلاف من الفرق، مئات الآلاف من الفرق. يعني ليس هناك اتفاق بين الهندوس على مبدأ واحد وهدف واحد، بل وقد تأتي بهندوسيين اثنين، هذا مخططه وهذا مخططه، تجد أن الدين هذا يخالف في هذا، اعتقاد هذا يخالف اعتقاد هذا، تفيده لي أنها ديانات وضعية بشرية تعتمد على التوجه البشري. الثالث يقول لو جعلت الدرس أسبوع بعد آخر لأنه يوجد دروس علمية عامة للدكتور سيد الزيشان في جامعة ابن رويد الحلسان إلى جعلتها للدرس الأسبوع الذي لا يكون في درس الشيخ سعود طبعا وجه القدر بالنسبة للشخص الذي سأل. أما يعني لو راعى الإنسان بدأ يعني عدد تضارب الدروس، لما أقيمت إلا خمسة دروس في أسبوع في الرياض، لما أقيمت إلا خمسة دروس فقط لا غير في مدينة الرياض، يتغير يا مرلاية في مئات التضارب. طبعا له البرديد العزيز جدا السيء على الناس. فإذا كان هناك مثلا يعني درس مثلا انا اقيم درس من اثنين وهذا الشخص يقيم درس من اثنين في المكان الفلاني، فانا اقول بحسب توجهه وبحسب نظرته تستطيع ان تاتي هنا وتنتقل الى هنا، وحسب رغبتك وحسب ميولك وحسب تستطيع ان تحدث الدرس الذي تريد. يسال عن الفرق بين الهندسيه والتشريح، لعلي بينت هذا، وهل المصائب التي في تشريح الهندوس عن التشريح، وهل هناك تعاون بين التشريح والهندوس؟ اما المصائب فهي من الهندوس وليست من التشريح. الهندوس هم الذين يرتبون على تشكيل لجعلها دولة هندية مع دولتهم الأمة الأصلية والإشكال مع هؤلاء. أما الشيخ فله الدور في حرب الإسلام المسلمين القوي حقيقة، لكنه لا يمثل شيئا بالنسبة لدور الهندوس. وهناك تعاون بين هؤلاء في جانب هو جانب حرب المسلمين، ولا وغير الخلاف كذلك قوي باعتبار أن الشيخ يطالبون بدولة مستقلة استقلالا ذاتيا في المنجاب، والمعارف تقوم بين سيدة المعاصر الأخرى والتفكيرات المستمرة والقتل المستمر وارد بالنسبة لهؤلاء، نظرا لحرص الشيخ على فرض ديانتهم عليهم وجعلها مستقلة استقلالا ذاتيا في مقاطعة لهم. كيف يمكن الاستفادة من هذه المعلومات في دعوة الهنود؟ أي لماذا نتعلم هذه الديانة؟ طبعا التعلم هنا نتعلمها لتعرف الديانة أولا. ثانيا لأنك تعاشر الهنود في كل مكان، فالهنود عندنا في كل مكان هنا، في محطات البنزين، في البقالات، في المحلات، في كل مكان تجد فيه الهنود، لكنك لا تعرف ما هي ديانة الهنود، لا تعرف لماذا يدين، لا تعرف ما هو إلهه، لذلك إذا سألته أين إلهك؟ لا يعرف، فأنت رأيت صاحب محطة التنزيل. قلت له ربوبي، سألته قال له ماذا قال له؟ قلت له ربك، أين ربك؟ فأخرج سلسلة من قبره في الدار وأخرج سلسلة وإله فيها خلق بولة، قال ذلك هذا ربك، هذا هو ربك. قلت هذا الذي خلقه؟ قال نعم. هذا إلهك؟ قال نعم. قلت طيب ما رأيت لو أخذت كسرتها الآن؟ ما رأيت لو كسرتها الآن؟ كسرتها المبزعين هم يعني حاولت كلام بكلامه كمرفض طلع وراح يتشجع على سيارة ثانية راح يعدلها بيدي. إنما كنت تعرف الشيء تستطيع أن تناقش من خلال هذه المعرفة، إذا لم تعرف لا تستطيع أن تناقش، قد يأتيك هو بحجة أو بشبهة أو غير ذلك فيرد عليك، أما إذا عرفت تستطيع بذلك أن تناقش وترد. ما تقريبكم من موسوعة ميسرة ومن المعاصر عليها؟ أنا ذكرت قبل فترة أن الموسوعة ميسرة في مذهب الديانة المذاهب المعاصرة عليها بعض الملاحظ، وقد كتب الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف مجزى هذه الملاحظات، هي كثيرة حقيقة لكنه اختصر بعض منها وذكرت في مجلة البيان في عدد من أعدادها، في عدد من أعداد مجلة البيان يمكن أن ترجع إليها ولعلك تستفيد منها. يقول استخدمنا كلمة آلهة، ألم يكن من الأفضل استخدام كلمة أرباب؟ طبعا لا مشاحة، هم يسمونها آلهة فنحن نتنزل معهم في تسميتها على حسب التسمية التي يرون. يقول سرقت اليهود الى واحد من سرقه وسرقت النصارى الى اخره. هل اشتراك امه محمد صلى الله عليه وسلم فقط بالنسبه الى الاسلام ولو ادعاء ام ان جميع الملل يضيح من حيث ان امه محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا بعد رسالته؟ وعلى سبيل المثال هل جميع مذاهب وفرق الشيعة يعتبرون فرقه واحده ام ان كل مذهب وجماعه يعتبر فرقه بحد ذاتها؟ طبعا قضيه الاشتراك هنا اشتراك الأمة الإسلامية إلى فرق وملل ومذاهب، أولا لا تستطيع أن تجزم أن هذه الفرقة من الله السبيل، لا تقول هذه الفرقة خلاص من الله السبيل، هذه واحدة. الثانية أن الخلاف الآن ناسف هل الاشتراك في أمة الدعوة أو أمة الاستجابة؟ فأمة الدعوة يموت الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى تقوم الساعة، هذه كلها أمة الدعوة. وأمة الاستجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم قسموا إلى أقسام. فإذا قلنا مثلا الأشاعرة استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، المعتزلة استجابوا، الرافضة استجابوا، لكن هل هؤلاء يعدون من الفرق التي طبعا كلها في النار إلا واحد عنا؟ طبعا هنا خلاف في هذه المسألة، لكن العلماء يرجعون أسباب أو رؤوس الفرق إلى أربعة، يقولون الرافضة والمرجئة والخوارج والمعتزلة. قيل عنها قال لأحدهم والجهمية قال هذه ليست من فرق الإسلام. إذا يفهم من هذا أن المقصود بالاشتراك هنا هو اشتراك أمة الاستجابة الذين استجابوا واختلف مدى الاستجابة واختلف درجة الاستجابة بالنسبة لهم. فنقول أن هذه الاستجابة ضعيفة أو قوية أو بحرفة أو فيها تحريف أو تغيير، فيكون بهذا أو نخرج بهذا إلى أن الذين يذكرون في تصنيف الفرق الثلاثة التغيير هم الذين استجابوا لرسول الله عليه وسلم، ورأس هؤلاء أربعة الرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة. وكل فرقة من هذه الفرق تنقسم إلى فرق كثيرة جدا، مثلا فرقة الرافضة ينقسمون إلى أكثر من 315 فرقة كما قسمهم المقريزي، وبعضهم قسمهم أقل بعضهم أكثر. لكن أي هذه 300 الذي ينقسم إلى هذه 73 هذا الله أعلم به، لأننا لم نعرف تفسير الحديث. لكن وجدهم أن هذه الأمة تكثرت وأن الفرق كثيرة وأنها ستكون 73 فرقة، هذا حضارهم كبير، لكن منهم هذا الله أعلم. يقول ذكرت أن الإبليس كان لهم دور عظيم وقوي في قضاء الإسلام والتقليد منه في هذه المنطقة ونشرهم للهندوسية، فهل قام الإسلام بالدين بعام تبشير المسيحية في منطقة الهند وباكستان؟ نعم، قام طبعا بالدعوة المسيحية بشكل قوي جدا، وقد ذكرت أن تواجد المسيحيين أنهم يشكلون 4% من سكان الهند. فإذا قلنا العدد عدد الهنود الآن يعني 700 مليون، كم مليون يعني كم شكل 4% هنا؟ يعني كل 100 مليون فيها 4 ملايين، وعندنا 700 مليون يعني 4 في 7 يعني 28 مليون مسيحي، عدد ضخم جدا، عدد ضخم جدا. طبعا المستعمر الانجليزي عندما جاء الى الهند لم يكون قد قدم الا ب 100,000 او 200,000 فقط، ومع ذلك اشفر هذا العدد اليسير من الجند عن ايجاد عدد هائل من المسيحيين يتجاوز ال 20 او 25 مليون، وهذه دلاله على ان قاموا بالتبشير خير قوام. لكن في نفس الوقت هناك اناس رفضوا النصرانيه، هل تكون لا خلهم يعملون حلفا معهم ضد المسلمين، وفعلا نجحوا في ذلك وجعلوا اهلوس يضربون المسلمين ادعوين الى المستعمرين، ونتج عن ذلك طرد المسلمين الطردها المعروفه التي يعني نتج عنها الانفصال بين باكستان والهند. كانت باكستان والهند كانت دوله واحده، كانت دوله واحده فانتصرت بعد هذه الامانه. ذكرت أن الاستعمار البريطاني عندما قدم إلى الهند قاموا بتمكين الهندوس وحمايتهم ومن ثم النصر لهم على المسلمين برغم أنهم يختلفون من الناحية العقدية، إذا فهؤلاء نصارى وهؤلاء هندوس، ألا يدل هذا على أن الكفر ملة واحدة وكل هذه الديانات تنتهي بحرب الإسلام؟ نعم، هذا أمر مفروغ منه أن ملة الكفر واحدة وليس هناك يعني تعليق واضح على هذا باعتبار أن هذا يعلق على نفسه. فملة الكفر واحد وهدفه واحد ومنهجه واحد، ولا طبعا خلافة في أن العدو الشرف لهم هو الإسلام. تحب ولا تشرف بعد الاجتهاد في كل الطعام تذكر ملخصا بسيطا لها حتى تتمكن من الكتابه لا ان تكتبوا بذلك فيما بعد. هل هناك علاقه بين رياح الاسم الشوذري والطبقه الشوذريه؟ لا ادري لا اعرف لكن نسال يعني شوذري عند البكتيري نسال ماذا معنى كلمه شوذري عند البكتيري وقد يكون لها معنى معين يعني لا نعلمه. اما الطبقه الشوذريه فهي الطبقه الموجوده عند الهند. يقول هنا هل هناك علامات مميزه ومعروفه للطبقات الهندوسيه؟ ليس هناك علامات الا ان يذكرون ان هناك علامه شبه مميزه بالنسبه للطبقه الاولى والطبقه الاخيره وهو في اللون فلون هؤلاء يميل البياض ولون هؤلاء يميل الى السواد. وهذا ليس طبعا على اطلاقه يقولون في الاونه الاخيره يعني بدا يحصل بعض الاندماج اليسير ليس الكثير اليسير وبالتالي يعني بدا تضيع الالوان داخل هذا الاندماج. اما يعني معرفه علامات مميزه لهم فهم عندهم في الهندسات محددين مزايا معينه. البرهمي يلبس لباس محدد، البراهمي يلبسون لباس معين بحيث انه اذا سار في الطريق يعرف انه برهمي. كما انه كان موجودا قديما عندنا هنا ان الذين ينتسبون الى الاشراف قديم هذا يعني قبل 70 أو 80 أو 90 سنة ان الذين ينتسبون الى الاشراف الحجاز وغيرها يلبسون عباده خضراء بحيث انه اذا سار في الطريق يعرف انه من الاشراف ويقدر ويشترط. اما الان فتلاشت هذه القضية ولما يحدث. يقول ذكرت عدة مرات بالديانة الهندوسية وقد ذكرت في أول جملة أن الديانة تطلق على الدين الصحيح والنحو على الدين الفاسد والملة على الاثنين فما علاقة ذلك بلفظ الديانة الهندوسية؟ طبعا نحن نطلقها مثل ما قلت من باب التنزل مع الخصم باعتباري أن عندنا يعني عندما نتحدث عنها نتحدث على أنه هم يسمونها دين ويعتبرونه دين اعترفوا به مقروا به وبالتالي نتنزل معهم عند ذلك. ذكرت ان الهندوسيه دخلها بعض افكار النصرانيه بينما ظهرت النصرانيه زاد الهندوسيه ويقال ان كثيرا من اعقاد النصارى مقصوده من الهندوسيه والجنود. هذه ان شاء الله سنوضحها فيما بعد عندما نتحدث عن التاثر والتاثير عند الهندوسيه سنتطرق الى تاثر النصارى من الهندوس وتاثر الهندوس من النصارى ومصطلحة الرؤيه من الشيعه بالله سبحانه وتعالى. قبل ان ننتهي الى حقيقه اوراق احب ان تاخذوها فيها يعني عدد كبير من الارقام الأرقام المرتبطة في وزارة الإعلام وما يتبعها من وكالات ومن صحافة وإذاعة وغير ذلك لعلكم تستفيدون منها في الاتصال بهؤلاء تجاه أي قضية تمر عليكم فيما يرتبط بالإعلام سواء كان ذلك في جريدة أو مجلة أو إذاعة أو تلفاز أو تسجيلات أو سمع أو حد من كذا أو غير ذلك أو ما تعرفونه من منع كثير من المشايخ فالاتصال هنا لعله يؤتي ثماره ولعله يثمر إن شاء الله سبحانه وتعالى لعل حقيقة يقوم لعل حدث يقوم بإخراجها إخراجا أحسن من هذا الإخراج لأنها حقيقة مضغوطة وضغط قوي فلو وصلت إخراجها جميلا يعني زادت الثمرة المرجوة منها والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.